إذا قلنا أن القرآن محكم، محكم من حيث الإحكام العام، فمعناه أن القرآن متقن في ألفاظه ودلالاته ومعانيه، متقن إتقانا يعني إتقانا واضحا جدا، من حيث أنه في آياته لا لبس فيها، في دلالاته، في معانيه كلها ليس فيها لبس. هذا معنى متقن، أي منظم ورصين، لا يتطرق له الخطأ، لا يتطرق له الكذب، ولا يتطرق له الغي والضلال، كله على أحسن كلام، لأنه كلام من؟ لأنه كلام رب العالمين. الله وصف القرآن بأنه محكم، قال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم، فدل على أن كتابه حكيم، دل على أنه كتابه حكيم، أي حكيم بمعنى متقن، بمعنى متقن. هذا من حيث مثل ما ذكرنا الإحكام العام ودلالته.